المكان المعد للمصلي. نعم يا عبد الله. والسجادة مثل. نعم. لا فرق بين المسجد الحرام وغيره. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب السترة بمكة وغيره. لكن لاحظوا يا أخوان، إذا كان الإنسان في مكان ليس له الحق أن يصلي فيه فليس له الحق أن يمنع أحدا، مثل الذين يصلون في المطاف. الذين يصلون في المطاف ذكرنا في الدرس السابق أنه ليس لا حرمة لهم، وأنك تمر بين أيديهم ولا تبالي. وكذلك الذين يقفون في الممرات في المسجد الحرام، الآن تجد في الممرات أناس يصلون، أناس يصلون، وأمامهم أمكنة، وعلى يمينهم وعن شمائلهم. هؤلاء ليس لهم حرمة لا بالنسبة لتخطيهم ولا بالنسبة للمرور بين أيديهم. نعم. لو مرت أحد الثلاثة من أمام الإمام هل تنقطع صلاة المأمومين خلفه؟ أي نعم، نعم، كل المأمومين. يعني لو مرت هذه من بين الإمام وسترته قطعت صلاته وقطعت صلاة المأمومين. وهذه هي المسألة الوحيدة التي تبطل فيها صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، لأن القول الراجح أن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام. لكن في هذا لما كانت السترة مشتركة وصارت سترة الإمام كسترة المأموم، صار الذي يمر بين الإمام وسترته قاطعا لصلاته وصلاة من خلفه. نعم يا سليم. الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم لا يخالف قوله وفعله، لا يخالف فعله وقوله. هذا يقول بين يدي بعض الصف، بين يدي بعض الصف، وهذا لا يضر، لأن بعض الصف سترته ستر الإمام. الله أكبر. الاستدلال بحديث هو لا اتضح إن شاء الله. لا تعطي الصف. وفي حديث زينب بنت أبي سلمة حين مرت بين يدي المصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فمنعها، ولكنها تعدت. أخوها عمر لما منعها امتنع، والبنت أبت أن تمتنع، فقال هن أغلب. إيش؟ الكلب كل سبع عقور وغلب على النادح حتى صار حقيقة لغوية لا تحتمل غيره. إيه؟ يعني إن الأسد لا يطلق على الكلب. لا لغة. ما هو كلب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي قال فيه اللهم سلط عليه كلبا من كلابه. نعم. سلط الله عليه الأسد. أي نعم، يعني سلط عليه أعظم مما دعا الرسول. سلط الله عليه سبعا أعظم من الكلب. هل يشرح إيذاء الكلب الأسود في كل حال؟ إيه؟ أما أن يشرح إيش؟ إيذاء لا أقتله. ليش تؤذيه؟ شيطان. إيه أقتله شيطان. لم يتمكن من قتله هل يلقى عليه بالطوب أو كذا؟ إيش؟ إذا لم يتمكن من قتله هل يكتف فقط مثلا بإلقاء الحجارة نحوه أو هي بس ألقي عليه حجارة من تقتله؟ إذا قتلتم فأحسن القتل. يلا يا يوسف انتهى الوقت ولا لا؟ أنت مطالب. جزاك الله خير. معك ساعة ولا ما معك؟ ها؟ خمس دقائق بعد الأذان. الآن ما تم خمس دقائق. كل إنسان يفعل المحرم جاهلا بالحكم ما له شيء، ما يزال. نعم. الجاهل الذي قطعت صلاته وهو لا يعلم أنها تبقى، هل يمر بإعادة؟ ظاهر الحديث العموم إن هذا مفسد. وقد يقال أنه إذا حاول أن يمنع ولكنه غلب أنه لا يقطع، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ها؟ لم يدافع. يعيد الصلاة. حديث عام. نعم. وسؤال غيرك لا إشكال فيه. هذا معنى كلامك. كل اللي يسألون يستشكلون. ها؟ الشيخ أحسن ذلك. رجل مأموم رأى على إمامه. إيش؟ مأموم رأى على إمامه نجاسة. إيه نعم. وماذا يصنع؟ اي اذا كان ممكن ازالتها يمكن نزيلها ازالها. لا يمكن. لا يمكن. اذا يتقدم ويشير للامام لان في ثوبه نجاسه.

وهذا في موضع السجود فلا يضره من مر وراءه. فالذي يظهر لي أن الخط لا يكفي، الخط بالتلوين لا يكفي، لأنه لا يؤثر لا انخفاضا ولا ارتفاعا. لكن إذا قدر أن الإنسان يصلي على فراش فيه هذا التخطيط فإن على فرض أن لا نعتبره شيئا نقول هو داخل حرمة المصلي فلا يجوز المرور بينه وبينه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ما سألت منه هذا الأخير الظاهر، أي هذا الأول، نعم يحيى. إذا فهم أحد من قوله صلى الله عليه وسلم قال المقاتل المقاتل المراد المقاتل التي يؤدي إلى القتل فقاتله حتى قتله، لا حول ولا قوة. أين فهذا يكون شفعا شفعا لأنه متأول، لكن تأول بعيد، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. نعم. لا ما ندي عاد، إذا كان هو ما ندي عاد، الناس يختلفون، لكن من حيث الأصل أنها لا تؤثر، لأن الإنسان في هذه الحال يبعد جدا أن يكون معه شهوة، هو الآن يدافع عن نفسه كيف يكون معه شهوة. لكن لو فرض أنه رجل شديد الحساسية فماذا نصنع؟ ماذا تقولون؟ ها؟ هو إذا تقدم لا بأس، حتى فيما إذا كان رجل يضبط نفسه نقول التقدم أحسن، لكن إذا لم يمكن هنقول يخلي التمر ويستأنف في الصلاة، هذا هو الظاهر، خصوصا إذا كانت الصلاة نافلة. نعم. لا لا هذا اللمسة ما تأثر، هلا في الطواف كل الناس يلمسون النساء. نعم. شيخ بارك الله فيك، لو دار الامر بين ان يصلي العمود مثلا نعم. او ياخذ الحامل في المصاحف فيضعها في مكان ما يصلي فيه. لا لا العمود احسن، لان الصحابه كانوا يبتدرون السواري يصلون اليها. وحامله المصاحف الحقيقه استخدام لها في غير ما وضعت له، هذه يجب أن ينظر فيها. وربما يجي إنسان بيقرأ ولا شاف الحاملة المصحف أمام المصلي يمكن يتهيب أن يأخذ منه المصحف. أحيانا تكون فاضية حاملة. إيه. ويقول إن وضعت أمامي مسكت الصف الأول. إيه. ها يعني معناها لها مزية ثانية. يعني لها مزية أخرى. نعم والقرب أيضا والعمود بعيد. لا بس هذا نرجح الحاملة لأنها فيها مزية، لكن قص إنسان دخل المسجد فيه حوامل المصاحف وفيه أعمدة، العمود أحسن. سليم. أبغى عنك الحديث الورد بالسترة دل على الأهمية بالسترة. صحيح. من ترك يا شيخ في السترة فالنافلة فالفرض الخاصة هل يعد من أفضل شيء؟ لا. لا يعد مفرطا، لكن من تركها ليبين أنها ليست بواجبة فهذا قد يؤجر على هذا، لأن هذا من باب نشر العلم. نعم. إذا كان مصلي بين أحد أمرين، إما يصلي بين أحد المسجد وأداء عليه الصف الأول يعني إلى سفر، أو يصلي يحجز مكان الصف الأول وأداء عليه الصف، الصف الأول مأمور أن يكون فيه إذا أقيمت الصلاة. طيب إذا نقول حافظ على السترة وصلي ركعتين وتقدم للصف الأول، أو أربع ركعات إذا كان بالظهر، أيهما يطالب به أولا، أن يكون في الصف الأول أو أن يصلي إلى سترة؟ يصلي إلى سترة أول فيفعل الذي أمر به أولا، ثم إذا فرغ يذهب إلى الصف الأول. هل عدم مرور سن هذه القواطع الثلاثة؟ وش القواطع؟ قواطع جدران يعني؟ طيب هل هي تعتبر من يعني من الكلام المحظور او من فعل المحظور؟ كيف؟ لا هذه من ما يبطل الصلاه، من جنس الكلام، اذا تكلم الانسان من جنس اذا تكلم الانسان. انا بالغفلة والإكراه؟ لا لا، لأن هذه من فعل الغير، هذه من فعل الغير مو من فعلك أنت، وهذا الفعل من الغير رتب عليه الشارع بطلان الصلاة. نعم يا عبد الله. قلنا من الفروق بين من وضع سترة ومن لم يضعها أن من وضع سترة كل ما بينه وبين السترة يعني مكان محرم أن يمر بينه محترم، والآخر إلى موضع سجودي. نعم. فلماذا نقول من الفروق أيضا أن المار من غير سترة الذي لم يضع سترة يكون شيطانا أو غير شيطان أيضا؟ لا ما نقول، ذكرنا لكم أن في حديث غير حديث أبي سعيد أنه يجب أن يدافع مطلقا، يعني يؤمر الإنسان أن يدافعه مطلقا من حيث أنه يقاتله وأنه شيطان. نعم. الاثنين لم يذكر إلا في حديث أبي سعيد. نعم. فلماذا يقيد يعني يكون هذا خاص بمن وضع سترة؟ لأن العلة واحدة وهي إفساد صلاة المصلي أو تنقيصه. من قام الرجال إذا جعل الإنسان سترة وقام أو يتفق من جاه؟ نعم. مشكلة. هذه فعلها بعض السلف لكن في نفسي منها شيء. أولا هذا الإنسان ما يؤمن أن يقوم ويدعك، والثاني ما يؤمن أنه يتحرك بحركات تشغلك، والثالث ما يؤمن أن يحدث، فمشكلة رائحة. نعم. أي حركة تقدم وتأخر بدون حاجة. مرور المصحف بين يدي المصلي كان ينقل الشخص إلى مرور المصحف يعني ينقل الشخص من يمين المصلي إلى شخص عن يسار المصلي. مرور المصحف الكلام على التعبير يعني بأن ينقل الشخص مناولة المصحف وما في أشكال. سحبت السؤال لأن النبي عليه الصلاة والسلام دافع الشان. انتقلت إلى سؤال آخر. المهم أو هذا لا يدخل لأن القرآن لا يسمى أحد، والثاني أن القرآن مو بيجتاز مناول. يا الله يوسف تعرف تفتحه؟ أجل رح شف الرشيد. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجل صلى ووضع سترة فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فما موقفه منه يحيى؟ طيب هل هذا الأمر للوجوب؟ إذا كان في الفريضة وكان المار يسقط الصلاة يجب. نعم. أما في النافلة فيحمل استحباب وقد يكون واجبا التعزير. نعم. إذا كان هذا في الفريضة والمار يقطع الصلاة وجب أن يدفعه لئلا يفسد فريضته، وإذا كان في نافلة لم يجب الدفع، اللهم إلا أن يقال يجب تعزيرا له حتى لا يعتدي على غيره، والتعزير إذا كان فيه فائدة واجب. ما معنى قوله فإن معه القرين أحمد؟ نعم. وش معنى هذه المعية مقتضاها؟ لا لا، إنما القرين ليس معناه أن فعله فعل شيطان، يعني أن القرين هو الذي أمره ودفعه. طيب لأن معه القرين هذه المعية تقتضي أن يأمره، ومن هو القرين؟ هارون الشيطان. هل يؤخذ من هذا الحديث أو من هذا التعليل أن كل معصية فإنما هي بأمر الشيطان؟ يؤخذ. طيب هل لهذا شاهد عقيلي؟ هل لهذا شاهد من القرآن إن كل معصية فهي بأمر الشيطان؟ من القرآن ما هو؟ نعم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الفحشاء كبائر الذنوب والمنكر صغيرها. طيب حديث أبي هريرة في نصب العصا فإن لم يجد خط خطا ماذا تقول فيه؟ أصحيح هو أم لا؟ صحيح حسن. طيب هل الحسن حجة؟ الحسن حجة. طيب والصحيح أنه حجة في العقائد والأعمال. طيب

اي نعم. اما انا اميل الى انه لا يذكر مطلقا، ولكن لا احرم قوله اذا تمت الشروط الثلاثه، وانما اميل الى ذلك لان الانسان اذا ذكر الحديث الضعيف ولا سيما عند العامه، فالعامه من قواعدهم الاصيله ان ما قيل في المحراب فهو صواب، افهمت؟ فكيف تضع التراب في الماء ثم تاتي بالمنخل عشان تنخل الماء من التراب؟ لا، ولكن ما هنا ما اكثر من ما يذكر الاحاديث الضعيفه، اكثر من يذكر الاحاديث الضعيفه هم الوعاظ والقصاص. يذكر ان احمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمهم الله كان في مسجد الرصافه في بغداد، فقام رجل يحدث حديثا باطل مو ضعيف فقط، وقال حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين، وساق استندا لكله هيار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرا قل هو الله احد، خلق الله من كل حرف منها كذا وكذا من الملائكه وكذا، والملك ايضا معه ملائكه اخرون يسبحون، ثوابه لهذا القارئ. الرجل قصاص ويريد المال، وعاده ان الناس يعطفون على هذا ويعطونه. تفرق الناس، بقي احمد بن حنبل ويحيى بن معين، فنادوا، فجاء متهل الى وجهه ظن انهما سيعطيانه دراهم، قال: وش الحديث اللي جبت؟ قال: حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال: احمد بن حنبل، انا احمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، ما حدثناك بهذا؟ قال: كنت اظن لك عقلا يا احمد، ما بدني يا احمد بن حنبل الا انت. الله. فالقصاص الغالب يأتون بالحديث ضعيفة، وأظن قال فيه 13 واحد اسمه أحمد بن حنبل، نسيت. نعم. اللي إيش؟ أي نعم. نعم. والله الأحسن يقال له. قال: إذا أردتم أن تذكروا شيئا من الحديث ضعيفة فيها فضائل أعمال أو فيها التحتين من مسائل الأعمال، قولوا يذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يا أحمد. الشرط الأول قلنا يكون الضعف غير شديد. نعم. المراد يعني أنه حسن بغير يعني ضعيف. لا ضعيف لكن مو شديد. يعني مثلا إذا كان في أحد رواته متروكا، نعم، أو معروفا بكثرة الغلط أو ما أشبه ذلك، هذا ما يذكر. بعد ما يذن نبه. لا هذا نعم، لو قالوا بإجماع العلماء وساقوا الحديث يمكن يقال. كذلك بعض العلماء يذكر الحديث ليبين ضعفه، كصاحب البلوغ رحمه الله يذكر الحديث الضعيف ليبين ضعفه، ولعل أحد احتج به فإذا بين أنه ضعيف انتفع الناس بهذا. نعم نعم. إذا كان عندي مسألة يدل على حديث ضعيف، أستعمل الضعيف ولا أستعمل الاجتهاد؟ والله استعمل اللي تدل عليه الأدلة الصحيحة. لا بد أن في حديث صحيحة، وإذا أشكل عليك أسأل أهل العلم عن ما الضعيف لا يبنى عليه حكم. نعم. الله يعافيك. الحكم وش وقت الصلاة؟ لا جمعة. شيخ أحسن الله عليك، كما روي الحديث في الأشياء يعني للترغيب وكذا، كذلك في أحاديث مروية في الترهيب. نعم. مثل يعني ما ورد أحاديث في التنفير من النوم بعد صلاة العصر وكذا، هل مثل هذه الأحاديث يستعمل مثلا إذا تحب أن الطلبة لا يرى؟ أبدا ما تستعمل، ما يمكن يرتب عليها حكم، لا يمكن أن يرتب عليها حكم. لكن ذكر ابن مفلح رحمه الله في باب صلاة الجماعة في موقف الإمام إن الحديث إذا كان ضعيفا لكن ليس ضعفا شديدا ودل على حكم أمر أو نهي، حمل الأمر على استحباب والنهي على الكراهة، لكنه مع ذلك غير مسلم على الإطلاق. واضح؟ إلى نعم. لا هم قصهم الاستهزاء التهجين بهم وازدراءهم واحتقارهم